بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. المئة بالضبط، أخطأ زاد هو المئة اليوم. من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الحنبلي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال رحمه الله: باب المسابقة، وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى الأقدام وبكل الحيوانات، لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام بشروط 5. أحدها تعيين المركوبين أو الراميين بالرؤية. الثاني اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع. الثالث تحديد المسافة بما جرت به العادة. الرابع علم العوض وإباحته. الخامس الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد، فإن أخرج مع لم يجز إلا بمحلل لا يخرج شيئا، ولا يجوز أكثر من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما أو رميه رمييهما، فإن سبقا معا أحرزا سبقيهما ولم يأخذا من المحلل شيئا، وإن سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين. والمسابقة جعالة لا يأخذ بعوضها رهن ولا كفيل، ولكل فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب قال فيه المؤلف: باب المسابقة. وذكرنا بالأمس أن المسابقة مفاعلة تقتضي أن كل منهما يحاول أن يسبق صاحبه، وعرفنا أن المسابقة أنواع 3 سبقت هذه بالأمس. قال هنا: وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها. جائزة إذ ليست بلازمة، بل هي جائزة، وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى أنه يجوز فسخها، لكن بضابط يذكر هناك. قال: جائزة في السفن. ما صورة ذلك؟ أن يركب شخصان سفينتين ويجريان في البحر مثلا أو في النهر، هذه مسابقة في السفن. كذلك المزاريق. ما المزاريق؟ المزاريق قالوا جمع مزراق. وما المزراق؟ قال: هو الرمح الصغير، الرمح القصير، بحيث يرمي هذا رمحه ويرمي هذا رمحه، فالذي يضرب الهدف أو الذي يقع على مسافة يتفقان عليها يكون هو الفائز. هذه المزاريق. كذلك الطيور. كيف المسابقة بالطيور؟ يطلق كل منهما طيره من صقر أو غيره، ثم ينظران أمدا معينا أو هدفا معينا، وعلى ضوئه يكون الفوز. كذلك يقاس على ما ذكر المؤلف لما قال وغيرها المسابقة على السيارات وكذلك الدبابات، كل هذه جائزة على ما قال المؤلف. وكذلك على الأقدام. قال: وبكل الحيوانات. كل الحيوانات التي يتصور أن يجرى بينها مسابقة فإنه يجوز، ولكن انتبه بشرط أن لا تكون المسابقة فيها شيء من أذية الحيوان، فإذا كانت كذلك فإن هذا لا يجوز. كما لو جعل كل منهما حيوانا في مكان، ثم جعل الحيوانان يحاولان الخروج من هذا المكان، ثم الذي يخرج حيوانه أولا هو الفائز، مع أن الخروج قد يكون فيه مشقة وقد يكون فيه إيلام للبهيمة، وربما يكون فيها جرح لها، كما لو ألقاها في مكان مثلا فيه ماء أو مكان فيه نار، فالتي تخرج أولا صاحبها هو الفائز. كل هذا لا يجوز، لأن هذا من أذية الحيوان. وكذلك بعض المسابقات التي استوردت من المجتمعات الغربية الكافرة، أن يجعل الحيوانان يتصارعان، فأيهما الذي يقتل الثاني فإن الذي لم يقتل حيوانه فإنه هو الفائز. هذه لا شك أن فيها تعذيب للحيوانات، وليس فيها فائدة. ما الفائدة؟ أن حيوانك يقتل حيواني، هذه لا فائدة فيها، فهي من المسابقات المستوردة المحرمة. قال بعد ذلك: لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام. لا يجوز أخذ العوض. ما معنى العوض؟ العوض هو الجائزة المجعولة لهذه المسابقة، وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى أنها تسمى السبق. فإذا قيل السبق أو قيل العوض هو المقصود. قال: لا يجوز أخذ العوض إلا في هذه الثلاثة: الخيل بحيث يتسابقان في عدو الخيل، الإبل كذلك، السهام التي يرمى بها. وهذه ثلاثة قد جاء فيها النص، وفيها الحديث الذي أشرت إليه بالأمس، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. انتبه لقراءة الحديث، قال: لا سبق، وربما يظن بعض الطلاب أنها لا سبق، بل إن الحديث لا سبق. ما معنى لا سبق؟ يعني لا عوض، لا يجوز بذل العوض إلا في هذه الثلاثة. هذا هو ضبط الحديث، والحديث عمدة في الباب، وهو حديث صحيح رواه أحمد وأهل السنن، وهو حديث صحيح. إذن هذه الثلاثة التي جاء فيها الحديث، هذه يجوز أخذ العوض. يجوز أخذ العوض، من الذي يبذله؟ نقول: الحديث عام، لا سبق إلا في نص خف وحافر، سواء كان السبق من المتسابقين، يعني قال كل منهما ضع مثلا ألفا وأنا ألفا، ثم نتسابق في خيولنا، فمن سبق يأخذ كم؟ يأخذ الألفين، لأن العوض من الجميع. ولو قال أحدهما: أنا الذي سوف أدفع العوض الجائزة، فمن سبق يأخذها، هل يجوز؟ أيضا يجوز. ولو جعل العوض من ثالث، من طرف ثالث، قال: تسابقوا على خيولكم والذي يفوز له كذا. كل هذه الصور الثلاث على الصحيح هي صحيحة وجائزة. وإنما خص الشارع هذه الثلاثة لأن هذه الثلاثة هي آلة ماذا؟ آلة الحرب وآلة الجهاد. فالمسابقة فيها، المسابقة فيها في الحقيقة استعداد للجهاد، فلهذا أجاز الشارع المسابقة فيها. قبل أن نتجاوز هذه، لشيخ الإسلام رحمه الله تفقه في المسألة، ماذا يقول؟ يقول: إن الشارع أجاز العوض في هذه الثلاثة لأنها عمدة الجهاد، لكن قال: إن الجهاد كما قام أيضا، كما قام بالسنان، أو كما قام بالسلاح والسنان، قام أيضا بالعلم والبيان، قام بالعلم والبيان. ثم فرع على هذا، أو بنى على هذا، أنه يجوز أخذ العوض في المسائل العلمية، في المسائل العلمية، بحيث يقال: من حفظ الكتاب الفلاني، أو من أجاد الكتاب الفلاني شرحا، أو نحو هذه الطرق، فإن شيخ الإسلام يرى أنه يجوز أخذ العوض عليها. لماذا؟ لأن العلم جهاد، فكما يجاهد الكفار بالسلاح والسنان، يجاهدون أيضا بالعلم والبيان. وهذا الذي قال شيخ الإسلام رحمه الله أظنه صحيحا إن شاء الله، لأن الدين كما قلنا الآن يقوم على هذين الاثنين. إذن لا حرج أن تجعل مسابقة، وأن يجعل عوض على حفظ المتون، أو يجعل عوض على شروح معينة، أو على مؤلفات من يؤلف كذا، أو ما أشبه ذلك، لأن هذه الحاجة إليها لا تقل عن الحاجة عن الثلاثة المذكورة. طيب، ننتهي من هذا. قال المؤلف: بشروط خمسة. شروط ماذا؟ شروط جواز هذا النوع من المسابقة. قال: أحدها تعيين المركوبين أو الراميين بالرؤية، وفي بعض النسخ تعيين المركوبين والراميين. نعم، هذا الشرط الأول. كيف ذلك؟ أن نقول: سوف نجري مسابقة على هذين المركوبين، على هذا الفرس وهذا الفرس، أو على هذه الإبل وهذه الإبل، هذه الناقة وهذه الناقة، لا بد أن تعين. أما أن تكون مبهمة من غير تعيين فعلى كلام المؤلف لا يصح. كذلك الراميين، الراميين يعني الرجلين اللذين يرميان، بمعنى أنك تسابق إنسانا بالرمي، تسابق إنسانا معروفا، ليس رجلا من هذه القبيلة أو رجلا من هذه المجموعة لا يعرف، لا بد أن يأتي الرامي ويحصل تحصل معرفة بالرؤيا. هذا الشرط الأول. قال بعد ذلك الثاني: اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع. في الأول الراكب الذي هو سوف يتولى المسابقة بركوبه الدابة المعينة، هنا اتحاد المركوبين. كيف اتحاد المركوبين؟ يعني أسابقك على فرس وتسابقني على فرس، وسابقك على ناقة في الجري أو في المشي وكذلك في الناقة. فلو حصل عدم اتحاد، هاتي فرسك وهذه ناقتي أتسابق أنا وإياك، كيف تسابق ناقة بفرس؟ فإن قال ما عليك ناقتي سبوقة إن شاء الله، فيقال ما يصح، ما يصح هذا الشيء، لابد من اتحاد مركوبين. كذلك القوسين بالنوع، القوس الذي يرمى به يختلف، فيه مثلا أصلي، في تجاري، في مثلا يمني، عدني، في شامي، أنواع معروفة في زمنهم، فلا بد أن يتحد القوسان بالنوع. أما إذا اختلفت فإن هذا ما يصح. طبعا هذا الكلام كله إذا قلنا إنه بعوض، بعوض، لكن لو أنهم تسابقوا بقوسين مختلفين أو بدابتين مختلفتين من غير عوض، ما رأيك؟ هذا يجوز. كما قلنا في المثال قبل قليل، هذا إنسان عنده ناقة يعني يعتز بها، فقال إن ناقتي تسبق فرسك، فقال أرنا، قال يلا، فسابق ناقته بفرس هذا من غير عوض، هل هذا يجوز؟ هذا يجوز. إنما كلام الآن، كلام الآن في الشروط لأخذ العوض. قال بعد ذلك تحديد المسافة بما جرت به العادة. تحديد المسافة، إذ لا ينفع أن يقول نتسابق إلى أن نتعب، نتسابق إلى أن نغيب مثلا عن نقطة البداية، هذه أشياء مجهولة. فالمؤلف يقول تحديد المسافة يعني كيلو مثلا، 10 كيلو بما جرت به العادة. نعم، لأن العادة جرت بشيء معين، فالرجال مثلا أو المسابقة على الفرس أو على الإبل لها عرف معروف، فإذا وضعنا مسافة فيها شيء من المجازفة فإن هذا ما يجوز. لو قام مثلا نتسابق على فرسينا لمسافة 50 كيلو، ما رأيكم في 50؟ أين أصحاب الخيول؟ ها؟ خمسين أو أكثر يوم وليلة؟ لا لا، حنا عجلين، حنا بس شوي بس. طيب، على كل حال لابد المسافة تكون معقولة، يعني ما يجيب شيء يشق على الدابة ويطول انتظاره. قال بعد ذلك الرابع: قال علم العوض وإباحته. نعم، العوض الذي سوف يأخذه الفائز كم هو؟ هل هو نقود؟ هل هو عروض؟ هل هو مثلا أشياء أخرى؟ لا بد من بيانه. فإذا قال ما عليك، إذا فزت إن شاء الله سوف نرضيك، سوف نعطيك ما ترضى به، ما رأيك في هذا؟ هذا ما يصح. أيضا إباحته، بمعنى لو كان العوض غير مباح، كما لو كان العوض آلة له فهذا ما يجوز، أو تماثيل أو أشياء محرمة فإن هذا لا يجوز. قال بعد ذلك في الشرط الخامس، وانتبه له، قال: الخروج عن شبه القمار، بأن يكون العوض من واحد. الخروج عن شبه القمار، القمار ما هو؟ القمار هو الميسر، القمار هو الميسر الذي حرمه الله عز وجل وقارنه بالخمر والأزلام والأنصاب. فما هو الميسر أو ما هو القمار؟ قالوا إن ضابط القمار هو أن يكون الإنسان غانما أو غارما في وقت واحد، غانم وغارم في وقت واحد. يعني هات مثلا 50 منك، 50 هذه ربما تأتيك ب50 ثانية أو تذهب عليك، هذا قمار، هذا لأنك إما أن تغنم أو تغرم في نفس الوقت، يعني في نفس المعاملة هذه، هذا هو ضابط القمار. طيب إذا كان كذلك، البيع قمار، البيع إما أن يغنم أو يخسر، إذا هو قمار. أنت حينما تبيع السلعة إما أن تكسبك السلعة أو تخسرك، هذا قمار. ها؟ إذا نقول البيع قسمته ثلاثية، انتبه للمغالطة هذه، البيع إما أن تغنم أو تغرم أو تسلم، فالبيع في جانب السلامة، القمار ما في جانب سلامة، القمار إما أن تغنم ما مع صاحبك أو أنك تخسر، ما في شيء ثالث، سلامة ما فيه. فهذا هو الفرق بين القمار والبيع. نعود للكلام، قال الخروج عن شبه القمار، يعني لابد في المسابقة أن تبعد عن مشابهة القمار. طيب كيف تبعد؟ قال بأن يكون العوض من واحد، العوض من واحد، فإن أخرج معا لم يجز إلا بمحلل لا يخرج شيئا. انتبه لهذا الكلام، اشترط المؤلف في المسابقة أنها تخرج عن شبه القمار، وذلك بأن يكون العوض من واحد، يعني يتسابق أنا وإياك على الفرس، كل على فرسه، وأنت تعطي الفائز 1000 ريال والثاني لا يعطي شيئا. فإذا كان العوض من واحد فإنه كما قال المؤلف تخرج عن شبه القمار. طيب أن يكون العوض من واحد حتى ولو كان من غير متسابقين؟ الجواب حتى ولو كان، المهم أن لا يشترك الاثنان بالعوض، إن دفع كل منهما العوض فإنه لا يجوز إلا بالطريقة التي ذكرها المؤلف الآن. إذن اضبط أصل المسألة حتى نفرع عليها. ما أصل المسألة؟ أن نخرج في العوض عن شبه القمار. كيف الطريقة أن نخرج عن شبه القمار؟ أن يكون العوض الجائزة من واحد. طيب إذا أراد أن يبذل العوض تكون جائزة من الجميع، هل يجوز؟ لا يجوز إلا بالطريقة التي ذكر المؤلف. قال المؤلف فإن أخرج جميعا لم يجز إلا بمحلل لا يخرج شيئا. انتبه لذلك، أردت أن أتسابق أنا وإياك، أنت تعطي 1000 وأنا أعطي 1000، هذه لا تجوز، كيف نجيزها؟ نأتي بشخص ثالث يسمونه محللا. الشخص الثالث ما دوره؟ دوره على اسمه، ما دوره؟ التحليل، يحلل المسابقة هذه، بحيث قال هاتي فرسك أنت أيها الثالث وسابق معنا ولا تدفع شيئا، لأن المفقه لا يخرج شيئا، أنت أيها الثالث يعني محلل فقط، سابق معنا مسابقة حقيقية، إن فزت علينا استفدت، وإن لم تفز فإنك سلمت لا تدفع شيئا. هذا هو السبب في إدخال هذا الطرف الثالث ليحلل المسابقة. إذن نعود فنقول إن كان العوض من الاثنين المتسابقين فإنه لا يصح إلا أن نوجد ثالثا يحلل بالطريقة التي عرفنا صورتها. طيب قلت في المثال أردنا أن نتسابق أنا وإياك والعوض من الجميع، ما الطريقة؟ هات محللا. طيب هذا المحلل قال أنا عندي زميل أيضا سوف يدخل معي محلل ثاني، وزود الخير خير، يعني سوف يأتي اثنان لا يدفعان ويدخلان في المسابقة. ماذا قال المؤلف؟ قال ولا يجوز أكثر من واحد. إذن لا نريد إلا محللا واحدا. فالزود في هذا الباب أخو النقصان، الزود أخو النقص. يقول لا ما يجوز، أنت تعال فقط. لماذا فقط ما يجوز أكثر من واحد؟ لأن المحلل يقولون على خلاف القياس، على خلاف الأصل، وإذا كان على خلاف القياس والعملية على خلاف الأصل فإنه يكتفى بها بما ورد لا نتوسع، هكذا عللوا. طيب نواصل الكلام ثم ننظر أيضا. قال يكافي مركوبه مركوبيهما أو رميه رميهما. نعم هذا الثالث قال سوف أدخل معكم لكن فرسي هزيل ما جرت عادته أن يسابق، فقلنا ما في إشكال، هاته هاته فرسك، نحن لا نريدك أن تسبق أصلا، نحن نريدك محللا. فالمؤلف يقول لا يجوز هذا، لابد أن يدخل بصفة صفة المسابقة، أما أن يدخل بس ديكور فقط فهذا ما يجوز. قال لا يكافئ مركوبه مركوبيهما. كذلك رميه رميهما، يعني يكون راميا مثلنا. أما إذا أردنا أن نتسابق بالرمي والعوض من الجميع لكن طلبنا محللا، طلبنا شخص لا يوجد الرمي، قلنا تعال يا فلان ارمي على أي شيء لأننا نريدك محللا، فهذا لا يجوز. إذا هذا ما قاله المؤلف في هذه المسألة، وهو أنه لا بد إذا كان العوض من الجميع لا بد من محلل. واعلم أن هذه المسألة من أضعف المسائل، وهو إدخال محلل في مسابقة أذن الشارع فيها إذا كان العوض من الاثنين. الشارع أذن أن يكون العوض في هذه النوعية من المسابقات، الخيل والإبل والسهام، أذن إذنا عاما. فما الذي يجعلنا نقول لا تصح إلا بمحلل؟ هذا في الحقيقة استدراك على الشرع وتفريع بغير دليل. نعم هم يذكرون حديثا في هذا أنه لا بد من محلل، لكن الحديث ضعيف ضعيف ولا يستقيم. وقد أطال ابن القيم رحمه الله في بيان ضعف الحديث من حيث السند ومن حيث المتن في كتابه الماتع. ما اسمه؟ لا ليس هذا، في كتاب خصه بهذه الأمور الفروسية، كتاب الفروسية. كتاب الفروسية يعني عمدة الكتاب على هذه المسألة في بيان من قال بوجوب المحلل وعمدته والحديث الوارد في ذلك، ثم نقاش مسهب في بيان أنه لا حاجة لمحلل والحديث ضعيف. والكتاب يعني فيه فوائد لا سيما في لفتات من حيث الصناعة الحديثية، وفي أشياء تتعلق بأساليب الترجيح وعلل الحديث، فالذي له اهتمام بهذا الجانب في كتاب الفروسية يعني الشيء المفيد في هذا الباب. نعود فنقول إنه لا يشترط المحلل، وكذلك ما تفرع عليها أن يكون أكثر من واحد وكذا وكذا، كل هذه ما تصح. طيب تتميما للمسألة قال فإن سبقا معا أحرزا سبقيهما. إن سبقا معا كيف ذلك؟ كيف الصورة؟ الصورة رجلان تسابقا على فرسيهما والعوض من الجميع وأدخلا ثالثا، فما الذي حصل؟ الذي حصل في نهاية السباق وجدنا المتسابقين كلاهما سبقا. ممكن هذا؟ كيف هذا؟ انتهى إلى النقطة جميعا، سبق جميعا، فما الذي يجب هنا؟ قال إن سبق معا أحرز سبقيهما، أنت دفعت ألفا وأنت دفعت ألفا، إذن كل يبقي ألفه معه، هذا معنى قول أحرز سبقيهما. طيب المحلل قال ولم يأخذ ولم يأخذ من المحلل شيئا، لأن أصل دخوله للتحليل فقط. طيب، قال وإن سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين. سبق أحدهما، أحد من؟ الرجلين اللذين دفعا، فإن الجائزة السبق لمن تكون؟ تكون له لأنه فاز. طيب سبق المحلل، هذا الذي الضيف الثقيل هذا هو الذي سبق، نقول هذا حظه، هذا حظه، أعطوه الجائزة، فخرج المحلل غانما من غير تعب. نقول يعني المسألة عرفنا أن المحلل ليس بلازم، لكن هكذا فرض عليهم. الخلاصة أن من أراد أن يتسابق في الثلاثة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى محلل. والعوض أمره واسع، الذي هو السبق من يدفعه؟ يعني يدفعانه أو أحدهما أو يتبرأ أحد، كل هذا صحيح. ثم ختام الباب قال والمسابقة جعالة، كذا مضمومة عندكم جعالة، وضعوا إلى جانبها فتحة لتصبح جعالة، وضعوا أيضا الثالثة الكسرة لتكون جعالة، كلها صحيحة. المسابقة جعالة وجعالة وجعالة. طيب ما معنى هذا؟ قال المسابقة جعالة، وسوف يأتينا إن شاء الله باب خاص بالجعالة. ما المراد بالجعالة؟ الجعالة مأخوذة من جعل الشيء، هناك جعل أو جعل يوضع لمن ينجز عملا، فالمسابقة من هذا الباب، أن هناك ما وضع لمن يفوز بالمسابقة. قال لا يؤخذ بعوضها رهن، مر معنا باب الرهن أو ما مر؟ مرة، وعرفنا أن الرهن هو توثيقة دين بعين. ما صورتها هنا؟ هذا المسابقة، إنسان سوف يسابق شخصا وجعل العوض 1000 ريال، قال ما في مانع 1000 ريال عوض، لكن عطنا رهنا بال1000 ريال، نخشى إذا تسابقنا وتعبنا قلت ما عندي شيء، فقال أرهانكم هذه السيارة أو أرهانكم هذه الساعة، فهل يجوز؟ المؤلف ماذا يقول؟ قال لا يجوز، لا يؤخذ بها رهن، بمعنى أنه لو أراد أن يستوثق للعوض الذي التزم به قال عطنا رهنا، نقول ما يجوز. أيضا قال ولا كفيل، ما صورتها يا عبد العزيز؟ كما لو قال نتسابق ب1000 ريال، لكن عطنا إنسان يكفل أنك تسلم 1000 ريال، نخشى إذا تسابقنا وتعبنا إذا أنت ما شاء الله ذهبت وتركتنا يصير مرجع، يعني يكفل لنا المبلغ الذي التزمت به، فهل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز، لا يجوز أخذ الرهن ولا أخذ الكفيل. طيب وبعدين قال ولكل فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه، لكل فسخها، لكل من أي أحد؟ من المتسابقين أو من المتسابقين إذا كان 2، لكل فسخها، يعني يجوز لما اتفقنا على المسابقة أن نفسخها، اتفقت أنا وإياك أن نتسابق غدا قبيل البداية، أعرضت أنا وقلت هونا، هذا يجوز، لكن استثنى المؤلف قال ما لم يظهر الفضل لصاحبه، في هذه الحال ما يجوز الفسخ. إذا ظهر الفضل، الفضل يعني ويش؟ يعني مقدمات السبق، مقدمات الفوز، لما ظهرت مقدمات الفوز قال خلاص فسخنا. صورتها يتسابق هو وشخص على فرس، ثم لما رأى صاحبه سبقه، ما بقي إلا 5 أمتار ويصل النقطة النهائية، جعل يناديه يا فلان فسخنا المسابقة أنهيناها، هل يجوز؟ ها؟ هذا لا يجوز، لأن المؤلف قال ما لم يظهر الفضل صاحبه، بينما لو كان يسيران على حد سواء كلاهما على خط واحد ليس لأحدهما تميز، فقال خلاص يا فلان أنهينا المسابقة أو ألغينا المسابقة، ايش تقول يا خالد؟ يجوز؟ يجوز، لأنك لم تنتبه للسؤال، فيجوز. أنا وإياك الآن على خط سواء ما في تميز، لا أنت لم تسبقني ولا ما أسبقك، ثم ألغينا المسابقة، يجوز هذا، لأن المؤلف قال ما لم يظهر الفضل. إذا متى يمتنع فسخ المسابقة؟ إذا تبين الفضل. ما معنى الفضل؟ قلنا الفوز. أما قبل ذلك فإنه لا يجوز، يعني يجوز ما لم يتبين الفضل. إذ هذه أحكام المسابقة كما ترى. طيب قبل أن ننهي هذه، قلنا ما يصح أن يفسخ إذا ظهر الفضل. طيب لو فسخ الذي تقدم في المسابقة، الذي الفوز يعني بدا له، يصح؟ يعني قبل أن يصل إلى النهاية بخمسة أمتار مثلا أو أقل، خلاص هو فائز، يعني ضمن الجائزة، قال فسخنا ألغينا، يصح هذا؟ يصح أو ما فهمت الصورة؟ فهمتها؟ لأسباب كثيرة، ومنها أن يجبر خاطر صاحبه، بدا أن تنتهي المسابقة وأنني سبقته وربما يعني يخجل وربما يعني يعاديني، فأنا قلت خلاص ترى ألغينا المسابقة. المهم أن الغرض يعني قد يوجد غرض بهذا الشيء، فعلى كل حال يجوز أن يفسخ من ظهر فوزه، لأنه لا ضرر على صاحبه بل هناك فائدة له. انتهينا من هذا الباب، باب المسابقة.